ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. ثم قال الله تعالى وهو ابتداء درس الليلة: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم. الاستفهام هنا للتعجب والتقرير، يعني ألا تتعجب من حال هؤلاء القوم. والخطاب في قوله ألم تر إما لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والخطاب له، والخطاب الموجه إليه موجه للأمة عن طريق الفرع، لأن الأمة فرع. وقيل إن الخطاب موجه لكل من يتأتى خطابه، أي لكل من يصح توجيه الخطاب إليه. وأيهما أعم؟ الثاني أعم. لكن القولين لا يتنافيان، لأن حتى لو قلنا إن أصل الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، فخطاب الزعيم خطاب له ولمن تبعه. وقول ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، يعني جواب الاستفهام محذوف، أتحصل لهم التزكية؟ هذا المعنى، لأنه إذا جاء مثل هذا الكلام فلا بد أن يكون هناك جملة استفهامية إما مذكورة وإما محذوفة. وقوله يزكون أنفسهم أي ينسبونها للزكاة، وهو ضد الشقاء. فمن المراد بهؤلاء؟ المراد بهم كل من زكى نفسه، وأول من يدخل في ذلك اليهود والنصارى، لأن اليهود والنصارى قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، وهذه تزكية. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. فزكوا أنفسهم في العمل والجزاء عليهم. زكوا أنفسهم في العمل حيث قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، وزكوا أنفسهم في الثواب عليه حيث قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وزكوا أنفسهم أيضا من وجه آخر بالجزاء، قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. ومن كان مثلهم، يعني من زكى نفسه، فإنه آخذ بنصيب من مشابهتهم. من قال أنا ولي أو أنا تقي أو ما أشبه ذلك فقد زكى نفسه، ولا سيما ما يحصل من بعض مشايخ الصوفية الذين يغرون الناس، يقولون نحن أولياء، نحن أصفياء، وما أشبه ذلك. فهم يزكون أنفسهم من أجل أن يغتر الناس بهم. وقوله بل الله يزكي من يشاء، بل هنا للإضراب، للإضراب الإبطالي أو الانتقالي؟ الإبطالي، لأن التقدير ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم أتحصل لهم التزكية؟ الجواب لا، لا تحصل لهم التزكية. ولو كان كل من زكى نفسه وحصل له التزكية لكان أخبث الناس يزكي نفسه. الآن الذين يعبدون الأصنام، يعبدون البقر، يعبدون الأشجار، يعبدون أي ما يعبدون، يقول نحن الذين على حق، فيزكون أنفسهم. لكن إلى أي يرجع في التزكية؟ إلى الله. ولهذا أبطل الله سبحانه وتعالى هذه التزكيات كلها، وقال بل الله يزكي من يشاء. فبل هنا للإضراب إيش؟ الإبطالي. وبل تأتي للإضراب الإبطالي، وتأتي للإضراب الانتقالي. انظر إلى قوله تعالى بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها عمون. هل هذا إضراب انتقالي أو إبطالي؟ انتقالي، ينتقل من شيء إلى آخر، والشيء الأول باقي لكن انتقال.